بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. محور البحث في هذه الليلة في دليل استمرارية البكاء والعزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي سلام الله عليهما، باعتبار أن قضية البكاء على الحسين بهذا الشكل مثار تساؤلات، لأن الميت أو القتيل عادة يبكى عليه في يوم وفاته، بعد أسبوع، بعد 40، في سنويته، سنوية أولى، ثانية، ثالثة، تمتد الذكرى السنوية أحيانا 3 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، بحسب مقام القتيل أو مقام الميت، مقام العلمي، مقام الديني، مقام الاجتماعي. أما أن يرثى ويبكى ويعقد العزاء على قتيل مضت على مقتله قرون وقرون، لا في يوم وفاته مقتله فقط، وإنما في أكثر من يوم. مثلا تعقد مجالس العزاء في أول محرم وتستمر إلى ما بعد ذلك، غايته أحيانا تكون بشكل مكثف، أحيانا بشكل أقل، رغم أن يوم مقتل الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء، مع ذلك عادة الاستعدادات العزاء ومراسيم البكاء تعقد من أول يوم من محرم، وهذا أمر أيضا جديد في ذاته. عادة تقام ذكرى الفقيد في يوم مقتله، في يوم فقده، أما قبل فقده ب9 أيام تقام ذكرى عزائه، هذه مثار تساؤل. استمرار الذكر في سائر أيام السنة أيضا، يعني مثلا هنالك بعض المآتم أو بعض الحسينيات يقام فيها مجلس العزاء بشكل دوري سنويا، بشكل منتظم سنويا، يوميا، إلا بعض الأيام المستثنات من السنة. تقام مجالس العزاء في البيوت أيضا، أحيانا في ربيع الأول، في ربيع الثاني، في جمادى، في سائر أشهر السنة، إما في البيوت وإما في الحسينيات وإما في منتديات ومراكز أخرى تستطيع القول أنه على مدار السنة، إلا ما استثني نادرا، على مدار السنة تقام ذكرى الحسين سلام الله عليه، ولكن تتأكد وتتركز في 10 الأولى من محرم. هذا الموضوع مثار تساؤل قطعا، أصل إحياء الذكرى بعد مرور قرون عليها، هذا أولا، وثانيا إحياؤها قبل يوم ذكراها من أول محرم، وثالثا تكرر الذكر يوميا في السنة. هذه في واقع الأمر ظواهر بحاجة إلى سؤال، بحاجة إلى جواب. الدخول في هذا الموضوع أعتقد أنه من أهم المسائل، لأن قضية مجالس العزائية للحسين سلام الله عليه قضية تشكل ظاهرة كبيرة في وضعنا وتشكل علامات استفهام كبيرة، ونحن مستهدفون بكثير من الشبهات، وإذا ما نستطيع نرد على هذه الشبهات يوشك أن يتزعزع شبابنا، والمفروض أن نوصل إليهم الأمانة سليمة كما أوصلها إلينا من سبقنا، كما نحن مسؤولون عن إقامة ذكرى الحسين وعزاء الحسين ومجالس الحسين سلام الله عليه باعتبارها معالم للدين ومن شعائر الله، كذلك نحن مسؤولون عن نقل هذه الأمانة إلى أبنائنا إلى الجيل اللاحق. فإذا قضية علاج مثل هذه الشبهات قضية ماسة وليست قضية ثانوية، وللجواب على هذه الشبهة في واقع الأمر تارة يتمسك إنسان بأصل الإباحة، يقول الأصل بالأشياء أنها على الإباحة إلى أن يرد دليل يحرم، ولا يوجد دليل يحرم، بل يوجد دليل يشجع ويحث على إقامة العزاء للحسين سلام الله عليه مهما تمادت القرون ومرت السنون. لكن نحن في غنى عن أصل الإباحة، أصل الإباحة إنما ترجع إلى إذا فقدت الدليل، أما إذا قام الدليل فتحتاج إلى أصل الإباحة. عندنا أدلة عديدة يستدل بها على ديمومة عزاء الحسين سلام الله عليه. طبيعي البحث بفروع كثيرة وفيه مباحث عديدة، ونتكلم بالذات عن خصوص دليل استمرارية البكاء. موضوع البكاء فيه أبحاث متعددة، ما نتحدث في هذه المحاضرة عن كل الأبحاث، إنما نتحدث عن بحث واحد، دليل استمرارية البكاء، دليل استمرارية العزاء. أما أصل غريزية البكاء مسلمة، أصل البكاء على الميت عند فقده مسلمة، ما نتكلم عنه. البكاء من خشية الله عز وجل، البكاء لأمر ديني، البكاء لأمر دنيوي، هذه مباحث أخرى لا نتكلم عنها. كذلك قضية مجالس الحسين، عقد المجالس بهذا الترتيب بهذا التجمع تكييف من الناحية الفقهية تحدثنا عنه بالأمس، كذلك ما يرتبط بمضامين مجالس الحسين سلام الله عليه، أن المجلس الحسيني يتضمن عزاء ويتضمن بحثا، يتضمن مضمونا علميا. هذا الموضوع أيضا ما نتحدث عنه، نتحدث عن خصوص عنصر العزاء. أخر قبل محرم يستعد الموالون لإقامة العزاء، مثلا هنالك إعلانات عن قضية العزاء، هنالك إشعارات وشارات وشعارات وسوات ومراسيم معينة تعد. هذا الجو العزائي الجو البكائي، كلامنا بالذات عن قضية العزاء والبكاء فقط في هذه المحاضرة، ولا أتكلم عن بقية المباحث لأن كل مبحث يحتاج إلى محاضرة مستقلة برأسها. كلامنا منحصر في موضوع دليل استمرار البكاء، لا أصل البكاء، أصل البكاء مسلم، دليل استمرار البكاء، استمرار العزاء على الحسين سلام الله عليه، لأننا نسأل عن هذا الموضوع كثيرا وتثار عليه الشبهات كثيرا، ولهذا بحاجة إلى جواب. موضوع أن الأشياء على الإباحة وأن البكاء المستمر طالما لم يرد من الشارع ما يمنع عنه فهو مباح، هذا في واقع الأمر وإن كان صحيحا ولكننا في غنى عنه، لأنه الأصل إنما ترجع إلى إذا لم يرد دليل، وقد ورد دليل نصوص في الشريعة تدل على صحة واستحباب والحث على البكاء على الحسين سلام الله عليه بشكل مستمر بشكل منتظم. طبيعي موضوع البكاء فيه جوانب اخرى، انا اكد على حصر البحث في نقطة مركزية حتى لا يشتت ذهنك ولا تقول في نفسك ليش هالنقطة ما بحثت وهذه ما بحثت. نحن نبحث عن نقطة واحدة، البكاء يجب ان يكون بكاء واعيا، يجب ان تتفاعل قلبيا مع الحسين، تفاعل عقائدي، تفاعل فكري، معطيات البكاء، دلالات البكاء، فوائد البكاء من الناحية الدنيوية من الناحية الاخروية. البكاء يجب ان يظهر في سلوكنا، يظهر في تصرفاتنا، ان نتأثر بفكر الحسين، برسالة الحسين، ان يأمرنا بالمعروف، ان ينهانا عن المنكر. هذا كله موضوع ثاني، انا اتحدث بالضبط عن دليل شرعية البكاء المستمر ونصب العزاء المستمر على سيد الشهداء سلام الله عليه. اولا، القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام يقول عن يعقوب: وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ما معنى الآية؟ اولا، القرآن الكريم ينقل عن يعقوب عليه السلام انه بلغ به الحزن حدا ابكاه بكاء ابيضت له عيناه. ابيضاض العين تارة يقصد منا اصابتها بمرض، بعاهة تضعف رؤيتها او تعطل رؤيتها دائما، يعني اما ان يصيبه العمى واما ان تنقص الرؤية الى حد كبير. والاظهر والاشهر عند المفسرين ان المقصود بابيضاض العين لا مجرد اصابتها بآفة، وانما المقصود هو عبارة عن العمى، يعني ان يعقوب عليه السلام عمي لفراق يوسف عليه السلام، رغم ان يوسف ما كان فقيدا، ما كان ميتا، لم يكن قتيلا، وانما كان غائبا فقط، غايته غيبة طويلة قدرها بعضهم بثمانين عاما. وقد ذكر الطبري والزمخشري والنيشابوري في تفاسيرهم ان يعقوب عليه السلام بكى ثمانين عاما على يوسف عليه السلام الى ان ابيضت عيناه من الحزن. القرآن الكريم قال وابيضت عيناه، ما قال من البكاء، قال من الحزن. هذا في واقع الامر استعمال مجازي باعتبار ان الحزن سبب للبكاء، البكاء هو المسبب. الآية أقامت السبب مكان المسبب، يعني الأصل وبيضت عيناه من البكاء فهو كظيم، معناه أنه كان ممتلئا ألما، كان ممتلئا حزنا، لأن الكظم هو السد على امتلاء. فخلاصة الآية أن يعقوب عليه السلام بكى ثمانين عاما على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب، هذا المعنى في واقع الامر قطعا يدل بالاولوية على صحة استمرار البكاء على الامام الحسين عليه السلام. ليش؟ اولا، لننظر في مقام يوسف ومقام الحسين سلام الله عليه. يوسف بضعة من يعقوب عليه السلام، يوسف الرجل الرباني، يوسف العبد الصالح، يوسف الصديق. ولهذا كان بكاء يعقوب عليه السلام على يوسف كان بكاء ربانيا، لم يكن بكاء دنيويا، يعني ما بكى عليه لأنه مجرد ابن، وإلا بنيامين أيضا غاب أخوه، لكن ما بكى عليه كهذا البكاء أبدا. خصوصية في يوسف، وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان يرى في يوسف عليه السلام مصداق الإنسان الرباني، يعني مصداق الإنسان الذي تذكرك الله رؤيته، مصداق العالم العابد الصديق. فيعقوب ما كان يبكي يوسف كابن فقط، إنما كان يبكيه لأنه تجلي للحالة الربانية، للإنسانية الربانية علما وعملا، سيرجع البكاء على يوسف إلى كونه بكاء لله تعالى. والبكاء لله تعالى بإجماع العلماء لا ضير فيه وإن استمر قرونا من الزمن، بل حثت الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله على استحباب البكاء لله تعالى طيلة العمر. لو أن الإنسان يبكي ليلا ونهارا لله كما وصف القرآن العابدين بأنهم يبكون ليلا ونهارا وأنهم يخرون للأذقان بكية، القرآن مدحهم بذلك. البكاء لله عز وجل صحته ورجحانه واستحبابه مسلم. يوسف عليه السلام كان مصداق الإنسان الرباني، فكان بكاء يعقوب عليه السلام على يوسف انطلاقا من هذه الحيثيات، فبكاؤه على يوسف بكاء لله لا مجرد بكاء لولد. إذا فهمنا هذا المعنى قد بالأثناء يثور سؤال في ذهنك، تقول أن بكاء يعقوب على يوسف يولد مشكلتين. المشكلة الأولى، نحن نعلم أنه يشترط في الأنبياء أن لا يكونوا من ذوي العاهات المستديمة، يعني أن لا يكون مثلا أعرج، أن لا يكون أفحج، أن لا يكون أفصح، أن لا يكون أعمى، أن لا يكون أصام، أن لا يكون أبكم بإجماع العلماء، لأن وظيفة النبي تبليغ رسالة ربه إلى الناس، فيلزم أن لا تكون فيه إحدى المنفرات، إذا كانت بإحدى المنفرات ولو العرفية سقط الغرض من بعثته، انتقض الغرض من بعثته، لأن الغرض من بعثته أن يشد الناس إلى رسالة ربه. فلو كان أصم أبكم أعمى منع ذلك من انشداد الناس إليه وبالتالي إلى رسالته، فاشترطوا في النبي أن لا يكون أعمى. طيب الآية إذا كان تفسر بالعمى هذا يولد مشكلة. الجواب على ذلك، على تقدير صحة هذا الشرط، أنه العمى الممنوع هو العمى الدائم أو عمى الولادة، هذا هو الممنوع في الأنبياء. أما أن يصيبه العمى لأمر طارئ ويزول هذا لا مانع منه، لأنه لا يعد من المنفرات عرفا. ويوسف عليه السلام بكاه يعقوب إلى أن عمي، ولكن رد الله عليه بصره لما جاءوه بقميص يوسف فارتد بصيره كما نقل القرآن الكريم. مثل هكذا نوع من العاهة لا يضر بإجماع العلماء، إنما المضر هو العمى الدائم أو البكم الدائم أو الصمم الدائم، هذا هو المضر. واحد. اثنين، أنه ألا يعتبر ذلك نوعا من أنواع إلحاق الأذى بالنفس، لأن يعقوب عليه السلام بكى إلى حد أصابه العمى، هذا ألا يعتبر من الجزع الممنوع؟ موضوع الجزع إن شاء الله يأتينا في الليلة القادمة في بحث مستقل، ولكن الكلام الآن في خصوص هذه النقطة، أنه يعقوب عليه السلام بكى إلى أن ذهب بصره، هذا ما يعتبر من الجزع الممنوع؟ في واقع الأمر القرآن الكريم نقل هذه القضية ولم يردع عنها على الإطلاق، ولم يستنكرها على الإطلاق، قضية عمى يعقوب بسبب البكاء على يوسف نقلها القرآن الكريم ولم يستنكرها، لم يردع عنها، رغم أنه لو كانت محرمة لكان يردع عنها. فدل ذلك على تقرير القرآن، إقرار القرآن الكريم وتصحيحه لمثل هذا العمل، لو كان عملا ممنوعا لمنع عنه القرآن ولو في هذه الخصوصية. فلو إنسان عادي يبكي في مناسبة حتى يذهب بصره، قطعا المفهوم من أدلة الشرع أنه ممنوع الإنسان يبكي إلى الدرجة بحيث يفقد عينيه يفقد بصره، ممنوع. لكن هذا النوع من البكاء الذي كان أولا لله ومعروف عن سيرة الصالحين أن كثيرا منهم بكى لله حتى أصابه العمش، بل في وصف الصالحين أنهم عمش العيون من البكاء، خمص البطون من الطوى من الجوع، ورد في أوصافهم. البكاء لله عز وجل إذا كان نتيجة قهرية لا إرادية، قهرية غير اختيارية لشدة العلقة مع الله عز وجل، قطعا هذا ما في إشكال. وقد رددنا بكاء يعقوب إلى كونه بكاء لله عز وجل، ولم يكن مجرد بكاء على ولد، هذه ناحية. ثانيا، لكل قاعدة استثناء، هذا من الاستثناءات افرض، لأن القرآن الكريم نقل هذا المعنى ولم يستنكره، بل ورد في كلام الأئمة من آل محمد سلام الله عليهم، ورد الاستدلال ببكاء يعقوب عليه السلام، كما في قصة زين العابدين سلام الله عليه حين سأله من سأله أنه يا ابن رسول الله أما آن لحزنك أن ينقضي ولدمعتك أن ترقى ولزفرتك أن تهدأ، لأنه بكى أباه الحسين عليه السلام قرابة 35 سنة، 35 سنة يبكي الحسين، لأنه استشهد عام 95 والحسين عليه السلام استشهد عام 61، قرابة 35 سنة بكى زين العابدين عليه السلام على أبيه الحسين، فكان يسأل يا ابن رسول الله إلى متى هذا البكاء، فقال عليه السلام إن يعقوب كان نبيا وابن نبي، ومع ذلك نقل القرآن عنه أنه ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم هذا، ولم يمت يوسف ولم يره قتيلا مضمخا بدم، فما ظنكم وقد رأيت أبي الحسين عليه السلام وثمانية عشر أو 17 من أهل بيته صرعى مدرجين بدمائهم على رمضاء كربلاء. الإمام السجاد الإمام المعصوم استدل بموقف يعقوب في مقام تصحيح بكائه على أبيه الحسين سلام الله عليه، شرعية بكائه الدائم على أبيه الحسين عليه السلام. إذن قضية بكاء يعقوب على يوسف قضية من الناحية الشرعية لا شك ولا إشكال فيها، حتى لو أدت إلى العمى، وما يدريك لعل الله تعالى إنما ساق قصة بكاء أو عمى يعقوب من بكائه على يوسف لتكون تمهيدا يستدل به على البكاء على الحسين سلام الله عليه. وهذه ليست أول قضية من هذا النوع، إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أعرض لكم نظرية بإذن الله تعالى مستنبطة من القرآن، أن كثيرا من أحداث الأمم السابقة ذكرها القرآن الكريم تمهيدا لإقناع الناس بها في نظائرها في آل محمد سلام الله عليه. مثلا قضية قيام عاصف ابن برخية بنقل عرش بلقيس من صنعاء إلى فلسطين قرابة 5000 كيلومتر، يقطع هالمسافة ينقل عرش بلقيس بإذن الله تعالى قبل أن يرتد الطرف من سليمان. هذه القضية وقع لها نظائر في آل البيت سلام الله عليهم، كقضية انتقال أمير المؤمنين عليه السلام من المدينة إلى المدائن في قضية تجهيز سلمان، وانتقال علي بن الحسين زي العابدين عليه السلام من الكوفة إلى كربلاء عن طريق الكرامة لمواراة جسد الحسين عليه السلام، قضايا كثيرة أحداث نقلها القرآن في الأمم السابقة كأنها نقلت للتمهيد لإقناع الأمة الإسلامية بنظائرها في آل البيت سلام الله عليهم. هذه نظرية إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أعرضها بأدلتها وتفاصيلها. طيب، فما يدريك لعل الله عز وجل كان من أهداف ذكره لعمى يعقوب في قصة يوسف ان يمهد للبكاء على الحسين سلام الله عليه، وكم له من نظير. وقد ورد عن الامام الصادق سلام الله عليه انه قال: البكاؤون خمسة. اولا ادم عليه السلام بكى لفراقه الجنة، والثاني هو يعقوب عليه السلام بكى لفراق يوسف، والثالث يوسف بكى لفراق يعقوب كما جاء في الروايات، والرابع فاطمة الزهراء عليه السلام بكت أباها ليلا ونهارا حتى لحقت به، والخامس هو علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام بكى طيلة مدة حياته الباقية بعد الحسين إلى أن لحق بربه، ما وضع بين يديه، قضية بهذا العموم، ما وضع بين يديه، حتى لو تفرض أنه ليس دائما، على الغالب أيضا شيء ملفت للنظر، حتى لو فسرناه بالغلبة يعني غالبا هالشكل، حتى لو فسرته هالشكل، ما وضع بين يديه طعام أو شراب إلا ودمعت عينه وقال: أأكل وقد قتل ابن رسول الله جوعانا. الحسين كما تعلمون كان صائما يوم عاشوراء وأفطر على نجيع دمه الطاهر. أأكل وقد قتل ابن رسول الله جوعانا، أو أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا. قضية الحسين قضية استثنائية في واقع الأمر، هذا المعنى لن استعجل بعد ما تستوعب الأدلة كلها يشرق هذا المعنى في ذهنك أكثر. قضية الحسين قضية لها أحكام خاصة، قضية استثناء على قواعد لا على قاعدة واحدة، غاية نحتاج إلى نصب الدليل. أولا في قضية يعقوب قال العلماء بأنها قضية استثنائية، أن يعقوب عليه السلام بكى على يوسف إلى درجة أن يفقد بصره، هذا المعنى قطعا استثناء، واستثناء مشروع، والدليل على شرعيته إقرار القرآن، القرآن لم يستنكره حين مر عليه. لكن خلنا نسأل أنه ما هو مقام يوسف وما هو مقام الحسين عليه السلام؟ يوسف بضعة من يعقوب، أما الحسين فهو بضعة من محمد صلى الله عليه وسلم. أيهما أعظم، البضعة من يعقوب أم البضعة من رسول الله؟ طبيعي ما أتكلم عن الخصائص الأخرى، الحسين عليه السلام بما هو إمام معصوم حجة للحق على الخلق فيك مقامات أخرى، لكن أتكلم عن خصوص هذه النقطة فقط، وهي أنه أيهما أعظم، بضعة من يعقوب أم بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قطعا يتبادر إلى ذهنك بكل وضوح أن البضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم وأهم من البضعة من يعقوب عليه السلام، على أن الحسين هو نفس رسول الله كما ذكرنا بالأمس. وبالمناسبة أذكركم بشيء التفتوا إليه جيدا، الحديث حين يقول حسين مني وأنا من حسين، ما المقصود من قوله مني؟ مقصود يعني أن جزء مني، أو المقصود أنه نوري وكياني ووجودي؟ خل أوضح لك أكثر. من مرة تأتي للتبعير، مثل من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ايش يعني من المؤمنين؟ يعني قسم من المؤمنين، بعض من المؤمنين. ومرة تأتي للبيان، لبيان وحدة الجنس، مثل حين يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يقصد بعض القوة، او يقصد بالقوة هنا بيان ما استطعتم، بعض القوة او كل القوة؟ الجواب ايش؟ كل القوة. اذا من لماذا جاء بها؟ جاء لبيان ما قبلها، ما قبلها ايش؟ ما استطعتم، كأنه يقول اعدوا لهم ما استطعتم قوة، من تسمى بيانية، فالقوة تساوي ما استطعتم، واضح؟ هذه من بيانية الرسول حين يقول حسين مني، ما يقصد أن الحسين مجرد جزء مني، إنما يقول الحسين أنا وأنا الحسين، علي مني وأنا من علي، يعني علي أنا وأنا علي. إذا فهمنا القضية بهذا المستوى إذن أصبح الجواب أظهر. إذا كان يوسف الذي هو بضعة وبعضا من يعقوب، ورغم أنه غاب ولم يمت، ورغم أنه غاب ولم يقتل، ومع ذلك يبكى عليه لدرجة العمى، فما ظنك بمن هو لا مجرد بضع من رسول الله، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله، غايته ليس بنبي. ولذا قال الرسول في حديث المنزلة، قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا أولا أن منزلة الحسين عليه السلام من رسول الله أعظم من منزلة يوسف من يعقوب، هذا أولا. ثانيا أن مصيبة الحسين عليه السلام قطعا أعظم من مصيبة يوسف عليه السلام. بماذا أصيب يوسف؟ يوسف أصيب بأن غيبه الله عز وجل، أصيب بالفراق، يعقوب أصيب بالفراق، فارق ولده، وكانت النتيجة أن آتاه الله عز وجل الملك، كانت النتيجة أن بلغ مقاما راقيا ورفيعا ولم يمت ولم يقتل. أما الحسين سلام الله عليه فقد قتل، وقتل قتلة ما قتل بمثلها أحد، وقتل معه صفوة يقول عنهم الرضا عليه السلام لم يكن لهم، ليس لهم في الأرض شبيه، ويقول عنهم أمير المؤمنين عليه السلام هم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة، شهداء كربلاء. إذن النقطة الثانية أن طبيعة مصيبة وقضية الحسين أعظم من مصيبة وقضية يوسف عليه السلام. النقطة الأولى لا تنساها، أن منزلة الحسين من الرسول أعظم من منزلة يوسف من يعقوب. اثنين، أن طبيعة المصيبة للحسين أعظم من طبيعة مصيبة يوسف. ثلاثة، أن يوسف عليه السلام غاب فارق أباه، الحسين عليه السلام خرج في مقاومة جهادية وفي قضية رسالية، لا مجرد غيبة، لا مجرد حدث عادي، إنما حدث يحمل رسالة. لاحظ، إخوة يوسف أخذوا يوسف ألقوا في غيابة الجب، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم وبغيا، أليس كذلك؟ ما كان صراع مبادئ أو صراع قيم، إنما تحسس وحسد، حسده إخوته فألقوه في غيابة الجب. أما الحسين بن علي سلام الله عليه خرج خروجا على حاكم ظالم يستهدف من ورائه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعادة الحق إلى نصابه، أراد من ذلك إحياء دين جده، فهنالك قيم ورسالة ومبادئ في قضية الحسين سلام الله عليه تستدعي أن يكون الاهتمام بها أعظم. النقطة الأخرى أنه يوسف عليه السلام، مضافا إلى قضية ما ذكرناه سابقا، أن يوسف عليه السلام عاد على أبيه يعقوب كما ذكر المؤرخون، أو عاد إليه يعقوب. أما الحسين عليه السلام فقد قتل تلك القتلة التي يقول عنها أبو الريحان البيروني، يقول قتل الحسين عليه السلام أو صنع أهل الكوفة بالحسين عليه السلام بما لم تصنعه الأمم بشرار الخلق، عبارة أبو الريحان، قتل الحسين قتلة لم تقتل بها الأمم شرار خلقها. خل أوضح لك، وإن كان يعز على الإنسان أن يسمع مثل ذلك، الإنسان مرة يقتل بسيف، مرة يقتل برمح، مرة يقتل بسهم، مرة يقتل بسم، يقتل بواحدة منها، ولكن مع ذلك ما سمعنا أن أمة تجري الخيول على ظهر أو صدر قتيل. هذه معاني حدثت في الحسين لم تحدث في أحد. كيف الحسين قتل؟ بجميع الوسائل، هذه نقطة. الحسين قتل بسيف، وقتل بالسهم المثلث، وقتل بالسم لأن السهم المثلث كان مشموما وكان سمه كافيا لقتل الحسين. السهم المثلث الذي تربع في قلب أبي عبد الله كان كافيا لقتل الحسين، السيف كان كافيا لقتل الحسين، الرماح كانت كافية لقتل الحسين. الحسين قتل بها بأجمعها، الحجارة التي أصيب بها أيضا، وفوق كل ذلك أمروا برض صدره الطاهر وظهره المقدس. وأكثر من هذا، لاحظ أية أمة هذه الأمة. يقول أبو الريحان صاحب الآثار الباقية، يقول باعتبار أن المصريين فيهم موالون وفيهم أمويون آنذاك، فيهم موالون وفيهم أمويون آنذاك، يقول أبو الريحان أخذ بعض المصريين حوافر الخيل التي داست صدر الحسين ووضعوها على أبواب دورهم تبركا بها. إذن في واقع الأمر، إذا كان يعقوب عليه السلام عميت عيناه لشدة البكاء المستديم على يوسف عليه السلام، كم بكاه 80 عاما كما نقل الطبري والزمخشري، عميت لذلك فمن باب أولى يصح بل يستحب ويرجح البكاء المستديم على الحسين سلام الله عليه، والذي هو أهم شخصية من يوسف وأعظم مصيبة وموقفا من يوسف عليه السلام. هذا نعبر عنه دليل الأولوية. غايته قد يعترض معترض يقول أن هذه القضية تختص بيعقوب ويوسف عليه السلام، يعني هذا حكم فقهي لأمة سابقة، الأحكام الجارية على الأمم السابقة تجري علينا كأمة محمد صلى الله عليه وآله. التفت لي هذا السؤال، الأحكام التي ثبت أنها جرت لأمم سابقة تشملنا هذه الأحكام أو ما تشملنا؟ باعتبار أننا أمة أخرى، الحكم الساري على أمة إبراهيم، على أمة يوسف، على أمة يعقوب، على أمة نوح، على أمة موسى، على أمة عيسى، هذه الأحكام تشملنا أو ما تشملنا؟ هذا السؤال التفت إليه. أولا، هذا الحكم من أحكام الحنيفية كما يذكر العلماء، وأحكام الحنيفية أحكام سارية على جميع الأمم. من قبيل إيش؟ من قبيل التطهر حكم حنيفي، من قبيل الصلاة حكم حنيفي، من قبيل الصيام حكم حنيفي. أحكام الحنيفية أحكام سارية في جميع الأمم، يعني من أحكام حنيفية إبراهيم عليه السلام، والقرآن يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. واحد. ثانياً، استدلال الإمام السجاد سلام الله عليه كما سمعت قبل قليل بقضية يعقوب يدل على أن هذا الحكم كما جرى في تلك الأمة يجري في هذه الأمة، وإلا إذا ما يجري في هذه الأمة كيف يستدل به زين العابدين سلام الله عليه. ثالثاً، أنه شرع من قبلنا، أحكام الشرائع السابقة هي أحكام لنا لكن بشروط التفتوا إليها. الشرط الأول أن يثبت من طريق شريعتنا أنه حكم لمن قبلنا. شلون يعني؟ يعني إذا القرآن نقلنا عن أمة سابقة كان بها الحكم الفلاني، أو السنة القطعية عن النبي صلى الله عليه وآله نقلت لنا عن القضية الفلانية كانت حكما لمن سبق، هذا نقول حكم لشريعة سابقة ثبت من طريق شريعتنا. فلو جاء يهودي وقال أنه عدنا بالتوراة الحكم الفلاني، أو جاء النصراني قال عدنا بالإنجيل الحكم الفلاني، يلا تعالوا تعبدوا به أنتم أيها المسلمون، نكتفي به لا نكتفي به، لماذا؟ لأن التوراة محرفة، الإنجيل محرف، قول هؤلاء ليس بحجة. إذا ورد في كتابنا، إذا ورد في سنة نبينا أن هذا الحكم موجود في أمة سابقة، فحينئذ يثبت الشرط الأول. الشرط الأول إذن أن يثبت حكم الأمة السابقة من طريق شريعتنا. واحد، أن لا يثبت أنه خاص بهم، هناك أحكام خاصة بهم كحكم الصيد يوم السبت ثبت اختصاصه بهم. الشرط الثالث أن لا يأتي خلافه في شريعتنا. إذا ثبت خلاف هذا الحكم في شريعتنا، يعني النبي صلى الله عليه وآله مثلا يأمرنا يقول صوموا شهر رمضان، أمة سابقة كانت الصوم مثلا كانت تصوم شهرا آخر كما ثبت هكذا. أصل الصوم، التفتوا جيدا، أصل الصوم مشرع في جميع الأديان السابقة، لكن مما كرم الله به هذه الأمة أن فرض عليها الصيام في خصوص شهر رمضان، ولهذا كان رمضان كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وآله. فلو ثبت أن أمة سابقة تصوم مثلا في ربيع الأول، حينئذ إذا ورد في شريعتنا أن الصوم في رمضان نفهم أن صوم ربيع الأول فرض لمن قبلنا وليس لنا، فرضنا هو صوم رمضان. فالشرط الثالث أن لا يرد خلافه في شريعتنا، أو بتعبير آخر أن لا يرد الردع. هذا تعتبره يمكن داخل بالثالث، يمكن تعتبره شرط رابع، أن لا يأتي الردع في شريعتنا عن الحكم الذي ورد في شريعة سابقة. هذه أربع شروط، التفت جيدا نطبقها على مقامنا. نقول القرآن عرض لنا قضية عمى يعقوب من البكاء على يوسف، هل ورد النهي عنه في شريعتنا؟ لا. ثبت في شريعتنا؟ نعم. ثبت اختصاصه بهم دوننا؟ لا. متفق جيدا. ثبت خلافه في شريعتنا؟ لا. اذا تتوفر بجميع الشروط، فاذا كما كان شرعا لمن قبلنا هو شرع لنا. هذه القضية تفيدك في كثير من القضايا، هذه تأخذها ميزان، مثل قضية البناء على القبور. يسألنا سائل، نستدل بالآية، قال الذين غلبوا على أمرهم، في قضية أهل الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا. تقدر تستدل بالآية، إذا قال لك هذا حكم شريعة سابقة تذكر له الشروط الأربعة، تقول له حكم الشرائع السابقة يسري علينا إذا توفرت فيه شروط أربعة، تذكر الشروط الأربعة، فهذا ميزان ينفعك في كثير من القضايا. طيب، الدليل الأول الصار على شرعية استمرارية البكاء والعزاء على سيد الشهداء سلام الله عليه، الدليل الأول هو الدليل الأولوية. نقول لما ثبت بكاء يعقوب عليه السلام المستمر على يوسف هذه المدة الطويلة إلى درجة العمى، فمن باب أولى يجوز بل يرجح البكاء على الحسين عليه السلام مستمرا هذه المدة المديدة. يبقى السؤال، تقول لي ذيك 80 سنة، هذه 1000 وكسور سنة، لأن الحسين سلام الله عليه استشهد سنة 61 كما نعلم، بينما نحن في سنة 1421، يعني 1360 سنة الفاصل بين بكائنا وبين واقعة عاشوراء. الجواب أن الإشكال ليس في سنين مخصوصة، في عدد مخصوص من السنين. اللي يعترض ما يعترض على العدد المخصوص، يعترض على أصل استمرار البكاء. يعني يقول مثلا الميت يبكى عليه سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، أكثر من هذا ما متعارف. فإذا انصبنا الدليل على جواز البكاء 80 سنة، إذا صح في 80 معناه ماذا؟ صح في 800، وإذا صح في 800 صح في 1000. ليش؟ لأن هو المهم كيف يستمر البكاء. ما الفرق إذا استمر 80؟ ما الفرق أن يستمر 800 سنة؟ الخلاف ليس في عدد سنتين ثلاثة أو 10 أو 20، الخلاف في أصل الاستمرار. وهذه قضية واضحة لكل عاقل. الدليل الثاني هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله، يعني سنة رسول الله. الحديث عن الرسول يقول: إن لقتل ولدي الحسين عليه السلام حرارة في أفئدة المؤمنين لا تبرد أبدا. وأما فعله فقد روى أصحاب الصحاح، أصحاب المسانيد، موسعات الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله قضية أم سلمة حين رأته يبكي فسألته فأخبرها أن جبرائيل أخبرها بمقتل الحسين عليه السلام وجاءه بشيء من تربة كربلاء، فدفعها رسول الله، جبرائيل دفع التربة للحسين للرسول، الرسول دفع التربة لأم سلمة وقال ضعيها في قارورة. هذه الرواية وردت في كتب إخواننا أهل السنة أكثر من كتبنا، معروفة قضية القارورة، دفع الرسول ذلك التراب لأم سلمة قال دعيه في قارورة فمتى فارت دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قد قتل. كتب أهل السنة بالعشرات ذكرها المرحوم السيد الفيروز آبادي في كتابه فضائل الخمسة من الصحاح الستة في أواخر المجلد الثالث، انظر المصادر بالأجزاء والصفحات والطبعات المختلفة. تقول أم سلمة: فلما كان يوم عاشوراء نظرت إلى تلك القارورة فوجدتها تفور دما عبيطا. هذا وضع طبيعي أرجوك، هذا ما يدل على أن قضية الحسين قضية استثنائية. أنا ما أريد أدخل في بحث بكاء السماء دما على الحسين الذي رواه السيوطي وغير السيوطي، لكن يحتاج إلى محاضرة أخرى. هل مقدار مصيبة تحول التراب دما إظهارا للجزع على الحسين سلام الله عليه؟ هذه مصيبة عادية أحكامها أحكام عادية، لو كان أحكامها أحكام عادية ما كان يتحول التراب إلى دم. الآن قل لي 124 ألف نبي، 124 ألف وصي ماتوا سلام الله عليهم، علماء ماتوا، أولياء ماتوا، هل حدثنا التاريخ أن التراب تحول دما لمصيبة أحد كالحسين سلام الله عليه؟ هذا تاريخ الأنبياء والأوصياء، هذا ما يدل على أن القضية قضية استثنائية. هل حدثنا التاريخ أن ميتا يبكى قبل فقده بخمسين سنة كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حدثنا التاريخ عن ذلك؟ أنقل لك أيضا الدليل الثالث. الدليل الثالث يرويه المحب الطبري الشافعي من علماء إخواننا جمهور السنة في كتابه ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربة، وارد في كتبنا لكن أنا عمدا أذكر مصادر الجمهور لتكون أقوى للحجة على بقية المسلمين. يقول: والحديث حديث معتبر السند أن الله تعالى وكل بقبر الحسين بن علي. اسمع الحديث كم هو حديث عظيم. إن الله تعالى وكل بقبر الحسين بن علي عليه السلام 4000 ملكا شعثا غبرا، لحظة الصورة، 4000 ملك متشعثين مغبرين إظهارا للجزع كما هو شأن أهل الجزع في المصائب، شعثا غبرا يبكون على الحسين إلى قيام الساعة. هذا مأتم الملائكة، الملائكة تفعل حراما؟ أساتنا الله عز وجل يكلفهم بهذا العمل لو كان حراما؟ هذا بكاء مستمر، هذا عزاء مستمر يوميا صباحا ومساء. رواية المحب الطبري الشافعي: وكل الله بقدر الحسين 4000 ملك شعثا غبرا يبكونه ليلا ونهارا حتى قيام الساعة. هذا دليل آخر من أدلة شرعية استمرار العزاء والبكاء على سيد الشهداء. الدليل الرابع سنة آل محمد سلام الله عليه. لا شك أن العطر الطاهر حجة بحديث: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، إذا ورد عنهم شيء فهو حجة. الآن بعض فقهاء المذاهب الأربعة يلتزمون بالزكاة في العسل. يسأل دليلك على الزكاة في العسل، لم يأتي حديث عن الرسول، قال ورد في سنة الصحابي لأن الخليفة الثاني قال زكوا العسل، فالتزم بعض الفقهاء بزكاة العسل استنادا إلى قول صحابي. فما ظنك بقول آل البيت الذين هم ثاني الثقلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الرضا، الإمام موسى بن جعفر، عشرات الروايات. أدلك على كتاب ريحك، كتاب كامل الزيارة لابن قولويه أعلى الله مقامه الشريف. وإذا تقول لي هذا مصدر شيعي، أذكر لك ما رواه المحب الطبري الشافعي نفسه في كتابه ذخائر العقبة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال من دمعت عينه لمصابنا، ومصاب الحسين أعظم ما أصابه، من دمعت عينه لمصابنا أو لما أصابنا بوأه الله في الجنة حقوبا. وفي لفظ آتاه الله الجنة طبيع بشروطها، هذا من قبيل أنا تقول للواحد إذا كان لك مال حججته، يعني إيش؟ يعني أن المال من جملة ما يساعد في تسهيل الحج، وإلا الحج يحتاج إلى جواز سفر، يحتاج إلى قطع طريق، يحتاج إلى مقومات أخرى. فإذا سألك قال لك شلون إذا كان لي مال حججت، تقول له بشروطها، مو الشكل، هذا أمر عرفي، يعني أن البكاء يساهم في دخولك الجنة، لا أنه كل شيء. من بكى لمصابنا بوأه الله في الجنة أو في الجنة حقوبا. أمير المؤمنين يقول للحسين في حياته قبل عشرات السنين من مقتله، يراه يقول مرحبا بك يا عبرة كل مؤمن. قيل له كيف يا أمير المؤمنين بعد الحسين ما مقتول؟ يا عبرة كل مؤمن، قال لا يذكره مؤمن، مؤمن مؤمن. الله أكبر، هنيئا لمن بكى حسينا وانطبق عليه هذا العنوان، لا يذكره إلا مؤمن، ما لا يذكره مؤمن إلا واستعبر باكيا. ولهذا تقرأ في زيارته السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة. هو بأبي وأمي يقول أنا قتيل العبرة، أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا واستعبر. يقول له الأعسم رحمه الله تبكيك عيني لا لأجل مصيبة، لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رجيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. ثم قضية البكاء على الحسين، بكاء على مصائب لا على مصيبة واحدة. هو فقد بأبي وأمي، وفقد أهل بيته، وفقد أصحابه وهم صفوة الخلق آنذاك، ثم ما جرى على حرمات الله، على عقائل الرسالة ومقدرات النبوة، ما جرى على الأيامى، ما جرى على اليتامى. وفي مثل هذه الليالي أيام مقتل أولاد مسلم ابن عقيل، أيتام مسلم ابن عقيل، وليكن الختام بهم. لاحظوا أعزائي، الإنسان الذي يموت يبكى عليه مدة ثم ينقطع البكاء، لكن اللي يغيب وما عندك خبر عنه تبكي عليه بشكل مستديم، تبكي عليه بشكل مستديم. يعقوب عليه السلام بكى يوسف لأنه لم يمت موتا وإنما غاب عن بصره فلم يره، فمزقه الألم والحزن على فراقه وهو حي. كذلك أم كلثوم بنت أمير المؤمنين، زوجة مسلم ابن عقيل، أم اليتيمين الصغيرين اللذين لم يبلغا دور الحلم، لم يبلغا دور الحلم، محمد وإبراهيم اللذين فرا من المخيم وانقطع خبرهما، كانت تبكيهما ليلا ونهارا وسرا وجهارا. تتزايد الحسرات يوما على يوم، حزن اليموت اسبوع، حزن اليضل دوم. رحمك الله ايها الشاعر. تتزايد الحسرات يوما على يوم، حزن اليموت اسبوع، حزن اليضل دوم. ربيتكم يا مهجتي قلبي وتضيعوا، ربيتكم يا مهجتي قلبي وتضيعوا، ايتام مدري وين يا يوم تناموا، يا ليتكم الايام سلامتكم تعود، ينجيكم الله من الكوفة بلدة الشوم. نقل بعض المؤرخين ان هذين اليتيمين محمد وابراهيم لما هجم القوم على مخيم الحسين فر من المخيم، هاما على وجهيهما الى ان قبضت عليهما شرطة ابن زياد، اودعوهما في السجن سنة كاملة، استعطفا السجان فرق لهما، اطلق سراحهما، دلهما على طريق المدينة، ولكن ظل طريقهما وانتهى بهما السير الى قرية قبيل المسير القريبة من كربلاء. وصل الى دار امرأة عجوز طرق عليها الباب، رأتهما قالت ما شأنكما، حدثاها بالقصة، عرفاها بحسبهما بنسبهما، قال لها اما امنا فام كلثوم بنت علي امير المؤمنين، تعرفين علي؟ قالت بلى وهو سيدي ومولاي. واما ابونا فمسلم بن عقيل سفير الحسين، اوينا هذه الليلة. قالت نعم ونعمة عين، اعدت لهما حجرة وخدمتهما وناما. ثم استيقظ محمد الكبير، في اثناء نومه استيقظ بعد ذلك، ايقظ اخاه ابراهيم، قال اخي اجلس لقد رأيت رؤيا فسرها لي. قال ما هي؟ قال رأيت في الرؤيا كأن جدي عليا جد لامها، وكأن ابي مسلما، وابي مسلم يشكو حالنا لامير المؤمنين. فقال له امير المؤمنين يا مسلم انهما قادمان علينا غدا. طرقت الباب هلاكنا، واذا بزوج العجوز دخل، فلما سمع كلام الغلامين سأل زوجته قال من هما؟ اخذت عليه الايمان والعهود هل لا يصل اليهما بشوء، وهكذا اعطاها العهود. وبعد ان اخبرته بخبرهما وعرفته بنسبهما قال الان ظفرت بطليبتي. قالت ويحك ما الخبر؟ قال اني اجهدت نفسي وفرسي بحثا عنهما طمعا في جائزة عبيد الله بن زياد. وعظته نصحته فلم ينفع، واقبل اليهما فلطمهما على خديهما واوثقهما كتافا، وتركهما الى الصباح. لما اصبح الصباح اقبل وخلفه العجوز وهي تعظه فلا ينفع، ومعه ولده وغلامه عبده. فلما جاء بهما الى شاطئ الفرات قال لولده خذ السيف فاقتلهما، فاخذ السيف ورماه وعبر الى الجانب الثاني. قال ويحك عصيتني عققتني؟ قال انما ابرك ما دمت طائعا لله، فاذا عصيت الله عققتك. ثم اعطى السيف لغلامه فاخذ السيف، فلما اقبل الى الغلامين قال له ما اشبه سوادك بسواد بلال فيما ينقل المؤرخون، ارحم صغر سننا. فانكسر لهما ورمى السيف وعبر الى الجانب الاخر. قال ويحك عصيتني وابئت مني؟ قال كنت اطيعك طالما كنت طائعا لله، اما وقد عصيت الله فلا طاعة لك. وهكذا اخذ السيف وقال والله لا يذبحكما غيري، وهما يضطربان بين يدي. اضطراب السمكة، اضطراب الطير. اقبل بهما فسحبهما للقتل، قال انهنا نصلي ركعتين. قاما صليا ركعتين وبعد أن فرغا رفعا يديهما إلى السماء قال إلهي احكم بيننا وبين هذا الظالم وأنت خير الحاكمين. أقبلت لهما للجبين قال ويحك ارحم قرابتنا من رسول الله فأبى ويحك ارحم صغر سننا أبى ويحك خذنا وبعنا في السوق وانتفع بثمننا أبى. بعد أرضى وعليه خيار رابع قال له خذنا حيين لابن زياد وليصنع بنا ما شاء أن يصنع انت لا تذبحنا. قلت ريت تذبحنا يا ظالم شلك علينا اخذنا وضيعنا بالسوق وارضح بالثمن بينا لو حيين خذنا وياك لابن زياد ودينا. يقلهم هالحكي ما يفيد قالوا لنصلي نريد قاموا لاوين الجيد شحال اليوقف نصلي ويعاين الكتالة. الله اكبر. اخذ واحد قطع راسه وذبك استعلى جاريه على الماء اخذ واحد قطع راسه وذبك استعلى جاريه ظلت واقفة على الماء وخي عاين عجيه لحقها بجثة الثاني ولو لي اعتنت ليها. قالوا اعتنقت الجثتان على سطح الماء لحقها بجثة الثاني ولو لي اعتنت ليها لا حين وصلت وعلى الماء شبكت وبيغطت الساعة يا ليت الفرات يغور ما ينشف زلاله يا شتى مصايبهم. فبين مكابد فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا فك قيد أسرانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم اعدنا الى وطننا الجريح بالنصر القريب ونحن منتصرون بالاسلام. اللهم عجل بهلاك الطغاة المجرمين الذين حرمونا زيارة قبر الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلة وشفاعته آجلة. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الموقر. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا وتقبل منا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.